وبجوارها امرأة مريضة. ففي ليلة من الليالي ماتت المرأة التي على السرير الذي بجوارها، وحالتها أو قل هي في نفس القسم. فاشتدت وحشة أختي وطالبوها أن تجلس في غرفة أخرى حتى تجهز التي ماتت وتنقل من الغرفة رفقا بمشاعرها ورعاية لأحاسيسها وحالتها النفسية. فنقلت إلى غرفة أخرى، فلما دخلت الغرفة الأخرى وجدت فيها أناسا لم يسكتوا لحظة عن الاعتراض على حجابها. إيه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ إيه اللي انت لبساه على وشك ده؟ إيه اللي انت لبساه ده؟ مسودة الدنيا ليه؟ ما تعيش شبابك، ما تعيش حياتك. وجعلوا يؤنبونها ويبكتونها ويستدون عليها حتى قالت انقلوني إلى الغرفة التي فيها الميتة فهو أهون علي. من الناس من جوارهم أخفى من جوار الأموات، أموات القلوب الذين يتعجبون ويقولون إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ حد يسيب شغلانة بالمرتب ده؟ أنت هتصلح الدنيا؟ كل الدنيا ماشية كده، اشمعنى أنت؟ إنهم يتعجبون لأنهم لا يعلمون. أيها الأحباب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي على الناس زمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك. قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وللمتمسك منهم بدينه وللمتمسك منهم بدينه يومئذ كالقابض على الجمر. ولك أن تتعجب من قبض على الجمر، هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ الجمر، الجمر. كنت أود أن آتي اليوم بفحمة مشتعلة وأحاول مسها، مستحيل مستحيل مستحيل أن نمس النار، فكيف يقبض المرء عليها؟ قابض؟ كيف؟ إنه شيء غير معقول. هل يستطيع مخلوق أن يقبض على الجمر ويمسك الجمر هكذا؟ مستحيل، إنه مستحيل. فهل معنى ذلك أنه مستحيل أن يستقيم الناس؟ لا، وإنما الحكاية في هذا الحديث الشيق لتنفك عنك كل هذه الأعاجيب. لماذا الذي يأكل الحلال يرضى بالرغم من أنه صعب والحرام أسهل؟ لماذا الذي يغض بصره يستطيع بالرغم من إطلاق البصر، من أن إطلاق البصر أسهل وفي نظرك أجمل وألذ؟ لماذا؟ السر في هذا الحديث الشيق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع يحتجون على الله يوم القيامة. في أربع أصناف من الناس سيحتجون على ربهم يوم القيامة، أربع يحتجون يوم القيامة. رجل كان في فترة، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل أصم. أما الذي جاء في فترة فيقول يا ربي جاء الإسلام، فيقول يا ربي جئت بين رسولين ولم أسمع شيئا. الفترة يعني من بعد موت نبي وقبل أن يبعث النبي الذي بعده. فالذين في هذه الفترة يحتجون، يقول أحدهم: يا ربي لم يأتيني رسولك. وأما الهرم فيقول: يا ربي جاء الإسلام ولا أعقل شيئا. وأما الأحمق المجنون فيقول: يا ربي جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الأصم فيقول: يا ربي جاء الإسلام ولم أسمع شيئا. فيأخذ الله عليهم الميثاق لا يطيعون. خلاص كل الدنيا لن تحاسبوا عليها أيها الأربعة. سنبدأ الامتحان الآن. فما هو يا ترى الامتحان الذي يلخص كل امتحانات الدنيا؟ فيأخذ الله عليهم الميثاق. إنني أنا وأنت أخذ علينا الميثاق. اللهم اجمعنا صحبة في عرفات. في عرفات، إن جمعنا الله في عرفات سأريك إن شاء الله مكانا اسمه نعمان. مكان اسمه نعمان، زي ترسة، منطقة اسمها نعمان. هذه المكان، هذا المكان نثر الله فيه كل ذرية آدم، وأخذ عليهم الميثاق وأنا وأنت فيهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أنا وأنت قلنا بلى، شهدنا. من هذه اللحظة وأنا وأنت في امتحان، ولدنا على هذه الفطرة الميثاق، ثم جعلت الدنيا تتخطفنا بالامتحانات بالحلال والحرام حتى نلقى الله. أما الهرم العجوز شديد العجز والشيبة، والأصم الذي لا يسمع، والهرم والأحمق المجنون، والذي جاء في فترة، هؤلاء الأربعة يقولون: يا رب هذا الامتحان غير محسوب. فيلخص الله لهم امتحانا جديدا يلخص كل الدنيا. يأخذ عليهم الميثاق لا يطيعون. خلاص من هنا وراح تسمع الكلام. فيزعنون ويعطون ربهم الميثاق، ثم يقول لهم: ادخلوا النار، ادخلوا النار. وفي رواية: يرسل لهم رسولا يقول لهم: إن ربكم يأمركم أن تدخلوا النار. فيذهب من كانوا في علم الله من السعداء، يذهبون إلى النار مسرعين طاعة لرب العالمين، فيجدونها الجنة. وأما الذين يأبون فيقول الله لهم: لأنتم أشد تكذيبا لرسلي. ويساقون إلى النار. فمن أطاع الله ودخل النار وجدها الجنة وبردا وسلاما، ومن لم يدخلها سيق إليها. بس كده، هذه هي الحكاية، حكاية كل ما تستغربه من ثبات الثابتين على الطاعة. أنك تراها نارا، إنك تراهم قابضين على الجمر، والحقيقة أنهم القابضون على الجنة. عرفت اسم خطبة النهاردة؟ القابضون على الجنة. إنهم قابضون حقيقة على الجنة. الذي يأكل الحلال يقبض يده على الجنة، الذي يغض بصره عن الحرام ويستمتع بالحلال يقبض حقيقة على الجنة، الذي يتوب من ترك الصلاة ويصلي، إن الذي يقوم من فراشه في الليل في البرد ليغسل ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ليصلي الفجر ليس قابضا على الجمر، شكله هكذا والحقيقة أنه قابض على الجنة. سر ثبات الثابتين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب وانظر إلى الجنة. فذهب جبريل إلى الجنة فقال: وعزتك لا يراها أحد إلا ويدخلها. فحفها الله، حفها جعل حولها، فحفها الله بالمكاره. ثم قال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فذهب جبريل فوجد حول الجنة، حول الجنة بتخلينا جنب الحيط أحسن، ما ناكل عيش زي الناس، يعني انت هتشددها قوي، اتمتع بحياتك. فوجدها حفت بالمكاره، السكادي فقر. فوجدها، وجد الجنة حفت بالمكاره، فقال: وعزتك لا أرى أن أحدا يراها ثم يدخلها. ثم قال: يا جبريل اذهب إلى النار. فذهب إليها وقال: وعزتك لا يراها أحد ثم يدخلها. فحفها الله بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام إلى النار فوجد حولها، مش هتقدر تغمض عينيك، وجد حولها، عيش حياتك، وجد حولها بسيطة، ما كل الناس بتعمل كده، وجد حولها بس اعملها وتوب آخر مرة وتوب، وجد حولها الشهوات، عيش زي الناس اللي عايشة. فقال: يا ربي ما أظن أن أحدا يراها إلا ويدخلها. كل امتحان الدنيا يلخص في أن ظاهرها نار وباطنها جنة. وأحدثكم بعد ليلة شبعنا فيها ألما مع أختنا المريضة، نهز المريضة ونقول: رضية؟ فتقول: مش قادرة تتكلم. وكل الموحدين الذين ينزل الله عليهم الصبر إذا قلت للمريض وهو يتألم راضي يقول: واكتر من كده وراضي. كل الموحدين، سألوا أصحاب الأمراض يقولون لكم: الحمد لله، الحمد لله، قصة سعادتهم الحمد لله، يقول الحمد لله في نعمة، الحمد لله غرقانين في نعمه، الحمد لله لم نرى من ربنا إلا خيرا. حكاية، حكاية الصبر وحكاية الرضا وحكاية الثبات، الحمد لله، لأن الأمر ظاهره غير باطنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر إذا جاء من الله جاء واسعا طيبا كبيرا خيرا كثيرا. وهنا يتجلى لكم أن الذي يسير إلى الله ظاهر عمله التضحية، والحقيقة أنه يشعر أنه عاجز عن الشكر، ظاهر عمله المعاناة، والحقيقة أنه يتلذذ ويستمتع بطاعة ربه ومناجاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طوبى، طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. لهذا فإن هؤلاء القابضون على الجنة، هؤلاء القابضون على الجنة تعمل فيهم الجنة عمل النار في أصحاب النار. هؤلاء اسمهم أصحاب النار، وهؤلاء اسمهم أصحاب الجنة. ليها أصحاب، النار ليها أصحاب. مأواكم النار هي مولاكم، لها ملك، لها مولى، وكذلك الجنة لها ملاك يملكونها. النار سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وكذلك الجنة يسمعون لها غناء وحبورا. النار يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأهل الجنة يأكلون في بطونهم الجنة وينعمون حريرا ويربحون كثيرا. عباد الله، لا تعجبوا من ثبات أحد، فإن العجب الحقيقي ليس من ثبات الثابتين على الطاعة، لأن الذي ثبتهم هو الله. وإن أردتم أن تتعجبوا فتعجبوا من الذين يصبرون على النار على المعاصي. قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار. حقيقة نحتاج أن نتوقف أكثر مع هؤلاء الذين يصبرون على المعاصي ويصبرون على غضب الله، لأنه هو العجيب وليس العجب من ثبات القابضين على الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب، يا رب، يا أنيس الثابتين، يا رب، يا من سمعك يدرك المتألمين، يا رب، يا من تسمع أنين المرضى، يا رب، إلهنا ما أكرمك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. يا رب، إنا نسألك أن تبرد أشواق المشتاقين إلى الفرج، وأن تفرج كرب المكروبين وتنفس همهم. يا رب، اجعل جمعتنا جمعة الفرج على كل مكروب. يا رب، لا تدع منا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مصابا إلا جبرت مصابه، ولا بعيدا إلا رددته وعافيته، ولا مظلوما إلا نصرته وكفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها عافية إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. أحبابي، أيها المتحدون، يا أيها المسجدين الصالحين، طيب الله جمعتكم وأدام الله أخوتكم. تدرون مما العجب؟ والله إن العجب كل العجب هو الذي يتعجب منه القرآن. الله جل جلاله يقول: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. إيه ده؟ حد يصبر على النار؟ فما أصبرهم على النار؟ تصبر ليه؟ إنني يكاد يخرج من جسم الدخن غيظا من الذي يصبر وهو يمازح صديقه أو يمازحه صديقه فيشتمه بأمه. مش عارف جاي بالصبر ده منين، لا أدري من أين جاء بصبر على شتيمة أمه، لا أدري. هل تعجبون مثلي؟ هذا الذي يشتمه إنسان بأمه فيضحك، وحشني يا ابن كذا، فيرد عليه. ورسول الله يقول إن من أكبر الكبائر أن ينع على الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله كيف؟ صحابة لم يتخيلوا أن يأتي زمان على مسلم يستقبل الكعبة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يشتم والديه. قالوا: كيف يا رسول الله يعلم والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام شيئا غير الذي نراه الآن. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني الذي يشتم أباء الناس سيجلب لوالديه الشتائم. أما أن يتحول الأمر لشيء عادي وليس عيبا ولا حراما فما أصبرهم على النار. الذي يتساهل في صيانة عرضه ويعرض أهله للخطر، التي تتساهل في حجابها ما أصبرهم على النار، الذي يشكو أنه يتوب ويرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع ما أصبره على النار. هل هو فرض؟ هل هو فرض أن يكون في البيت إنترنت؟ هل هو فرض أن يكون على الباقة على التليفون باقة إنترنت؟ إذا كنت أنت الذي تشكو، إننا لم نحرم ذلك، ولكنك أنت الذي تشكو أنك كلما دخلت اقترفت. السؤال: فما أصبرهم على النار؟ إن القابضين على الجنة لا عجب منهم، لأنهم يتلذذون. إن الليل جنة وفيه أنس بالله رب العالمين، إن الساجدين يتلذذون لذة لا يعرفها إلا هم. إن نسائم الفجر فيها لذة لا يعرفها من يترك صلاة الفجر في المسجد. يا قرة عيني صلي العصر في المسجد، يا حبيبي صلي المغرب في المسجد، صلي العشاء في المسجد، صلي الفجر في المسجد، ليست الجمعة فقط، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، إنها جنة. إن حالك هو العجب الذي يعرف أنه لا يصلي إلا الجمعة. ما أصبرك على النار؟ تصبر على النار؟ إنه عجب. أما الثابتون على الصلاة فلا عجب، لأن الله يغفر لهم، وطالما غفر لهم سيعانون. إن المسجد بيت الملك، والملوك لا يدخلون أي أحد إلى بيوتهم. هؤلاء نقاوة الناس. فيا أيها الأحباب، اقبضوا على الجنة حتى وإن كان ظاهرها أنها جمرة من نار، وإن الثبات هو الزيادة، فمن أراد الله به خيرا زاده. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. استعينوا بالله على الزيادة تثبتوا، ولا تتفلتوا إذا تعجب الناس من ثباتكم. غيروا على محارم الله، فإن قال لكم الناس عليك متحضر، عادي. لا، ليس عاديا، إنهم يرونها نارا ونحن نراها جنة. عفوا وغضوا أبصاركم، غض بصرك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها ظاهرها عند الناس جميلة، أما المؤمن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، إذا رأيت امرأة فقل أعوذ بالله من الشيطان، إذا مرت بك إنسان لا تحل لك أن تنظر إليها فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصرف بصرك، امتنع عن الحرام كله واثبت على مراد الله منك كله، تكن قابضا على الجمر فتجدها جنة إن شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يصلح لي ولكم شأننا كله. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، امسح مرضانا بيمينك الشافية، واشفنا واشفهم وألبسنا العافية. اللهم إنا نسألك أن تجعل شفاءنا وشفاء المسلمين سهلا ميسورا. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، وكرر لنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.